نهض العز حامل فضيلة بقوة الإسلام جيش تربى حامي حمل بيتين عن كل غيلة نادى الوطن والشعب لحماه لبى جيش النهض بالعز حامل فضيلة بقوة الإسلام جيش تربى حامي حمل بيتين عن كل غيلة نادى الوطن والشعب لحماه لبى جيش النهض بالعز حامل فضيلة بقوة الإسلام جيش تربى حامي حمل بيتين عن كل غيلة يضرب هدف هو غلطته مستحيلة وأسود بر انحس ولا تنبه فن الخطر بالحد هب ويزيله أذكر جو واللي نهض الطير هبة يضرب هدف هو غلطته مستحيلة وأسود بر انحس ولا تنبه فن الخطر بالحد هب ويزيله واللي نهض الطير هبة يضرب هدف وغلطته مستحيلة وسود بر انحس ولا تنبى فن الخطر بالحد هب ويزيلة البحر ليتغفى يغرق يتوه اللي تحدى دليله جيش بأمر الله ودينه تعبى بقلوبنا حب الوطن ما نزيله وامواج غبة والبحر ليتغفى يغرق يتوه اللي تحدى دليله جيش بأمر الله ودينه تعبى بقلوبنا حب الوطن ما نزيله وامواج غبة والبحر ليتغبى يغرق يتوه اللي تحدى دليلة جيش بأمر الله ودينا تعبى بقلوبنا حب الوطن ما نزيلة نار اللظاها كل صبح وليلة في كل ميدان بوطننا يكبى من يعتدي مدحور ما له وسيلة من هو يعادينا بوجهه يصبى نار اللظاها كل صبح وليلة في كل ميدان بوطننا يكبى من يعتدي مدحور ما له وسيلة من هو يعادينا بوجهه يصبى نار اللظاها كل صبح وليلة في كل ميدان بوطننا يكبى من يعتدي مدحور ما له وسيلة تقوم له قومه ويا ويل ويله ان ربي اللي بهالزمن ما تربى حتى يعرف انه حمات الفضيله انه حمات الفضيله للمعتدي لو نظهر اللي تخبى ما تقوم له قومه ويا ويل ويله ان ربي اللي بهالزمن ما تربى حتى يعرف انه حمات الفضيله للمعتدي لو نظهر اللي تخبى ما تقوم لا قوم ويا ويلة ويلة إن ربي اللي بهالزمن ما تربى حتى يعرف إن حمات الفضيلة. لا لا لا.